ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم التي غابت عنا في 3 فبراير عام 1975. وأم كلثوم صديقي المستمع هي رمز الغناء والمثل الأعلى لكل مطربة في مصر وفي أرجاء الوطن العربي، لا بالنسبة لصوتها وأدائها المحكم فحسب، وإنما لشخصيتها الفذة المتفردة وإخلاصها لفنها وحبها لوطنها وثقافتها واحترامها لنفسها. لذلك حققت أم كلثوم نجاحا كبيرا وشهرة واسعة ومكانة عالية في قلوب الجماهير، إذ كانت تدقق في اختيار كل كلمة وكل معنى وفي كل نغمة وفي كل نبرة موسيقية. عشقت أم كلثوم وطنها مصر كما عشقت فنها، وكرست حياتها لنصرة الوطن كما كرست موهبتها وصوتها لفن الغناء. وظهر ذلك جليا في ثاني أفلامها السينمائية نشيد الأمل، الذي عرض على الشاشة عام 1937، وفيه أهدت جماهيرها لحن نشيد الجامعة الذي يقول مطلعه: يا شباب النيل، يا عماد الجيل، هذه مصر تناديكم، فلبوا دعوة الداعي إلى القصد النبيل، شيدوا المجد على العلم وهبوا، ثم سيروا كل جمع في سبيل. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، تلحين الموسيقار رياض الصنباطي. لم تتوانى أم كلثوم عن المشاركة بصوتها في كل المناسبات الوطنية، ولا ننسى ما قامت به من مجهودات وما غنته من ألحان أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، مما كان له أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية بين أبناء الشعب وبث العزيمة والإصرار بين صفوف المقاتلين. وكلنا نذكر نشيد والله زمان يا سلاحي الذي كان أمضى سلاح في تلك المعركة، وتقول كلماته الأولى: والله زمان يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي، انطق وقول نصاحي يا حرب والله زمان. كلمات الشاعر المبدع صلاح جاهين، تلحين الموسيقار كمال الطويل، مقام عجم. Thank you. شاركت أم كلثوم في المجهود الحربي مساندة في إعادة بناء جيشنا الوطني، ومساهمة في تعمير ما خربته الحروب، وذلك من خلال الجولات الفنية في البلاد العربية والأجنبية التي أقامت فيها الحفلات الساهرة تغني وصلاتها الغنائية أمام الجماهير المحتشدة بالآلاف. ومن كوكب الشرق أم كلثوم نستمع إلى هذا اللحن، الزعيم والثورة، ومطلعه بالمحبة بالأخوة بالسلام وبعزيمة شعب سائر لا ينام، أمة بتنور طريقها للأمام كل خطوة تسبق الأيام في عام. كلمات الشاعر الغنائي عبد الفتاح مصطفى، تلحين الموسيقار العملاق رياض الصنباطي، وقد سجلته أم كلثوم عام 1963. والعمل هو رايتنا، والعمل هو الشعب يوفي بالجهود، الزعيم والثورة وفوا بالعهود، لسه دور الشعب يوفي بالجهود، بالإرادة والعزيمة، ابن أمتنا العظيمة كلنا نرفع ولب نيمك، ابن أمتنا العظيمة كلنا نرفع ولب نيمك، ابن أمتنا العظيمة، والعمل هو رايدنا، والعمل هو رايدنا، والعمل هو رايدنا، والعمل هو رايدنا، أمة بتنور طريقها للأمام، كل خطوة تسبق ثورة وفوا بالعهود، لسه دور الشعب يوفي بالجهود، الزعيم والثورة وفوا بالعهود، لسه دور الشعب يوفي بالجهود، بالإرادة والعزيمة، ابن أمتنا العظيمة كلنا نرفع ونبني مجد وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم وباقة من أغنياتها الوطنية بمناسبة ذكرها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.